أعطيتك الجواب إنه هي كلمة ثالثة بتكون غير عاملة. ما بكفي، أنت ما نقلت لنا الواقع إنه قالوا له عندك كلمة ثالثة شغالة. ما شغالة ما قال لك شغالة.